الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قسادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يكتب لي جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبده من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. قال رحمه الله: وفي الباب عن تميم الداري قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث، وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تبين من خلالها عظيم أمر الصلاة، وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله من إيراد هذا الحديث ومن إيراد هذا الباب في هذا الموضع من كتاب الصلاة، أن يشير إلى أهمية هذه العبادة الجليلة العظيمة التي عظم الله شأنها في الدنيا والآخرة، وعظم الله أمرها وخيرها وبركتها على العبد في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا اعتنى رحمه الله بذكر هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بين فيه عظم أمر الصلاة، وأنها أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي الله عز وجل. ولا شك أن الحساب له أبواب خاصة، وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في مسائل القيامة وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من أحاديث، ذكر رحمه الله جملة كثيرة من الأبواب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في موضعه، ولكن المقصود هنا الإشارة إلى عظم أمر الصلاة. ونبه رحمه الله بإيراد الحديث في آخر كتاب الصلاة على مسلك دقيق وفهم عميق وحسن تبويب وتأصيل وترتيب من هذا الإمام الجليل من أئمة السلف رحمهم الله برحمته الواسعة، ذلك أنه حينما ذكر لنا الأبواب السابقة المشتملة على شرائط الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وستر للعورة، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته المشتملة على كيفية أداء الصلاة وما فيها من أركان وواجبات وسنن ومستحبات وغير ذلك، بعد أن فرغ من هذا كله جاءنا بهذا الباب العظيم الذي يهز قلوب المؤمنين ويأخذ بمجامع نفوس الصادقين إلى إتقان العمل في معاملة رب العالمين، ذلك أنه بعد أن بيّن حقوق الصلاة وواجباتها وأركانها وما فيها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقرع قلب المؤمن أن يتقي الله في هذه الحقوق التي جعلها الله لهذه الشعيرة من شعائر الإسلام، ولهذا الركن الذي لا يستقيم دين العبد إلا به، والقيام بحقوقه وواجباته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وترجم بهذه الترجمة التي أشار فيها إلى هذا المعنى الذي ذكرناه. ومن هنا يتبين طالب العلم وكل قارئ لهذا الكتاب ولهذه السنن والأحاديث والأخبار عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن المقصود منها العمل، وأن المقصود بها التطبيق. وكم من طالب علم تعلم هذه الأبواب التي سبقت ومضت وقرعت مسامعه ودخلت إلى قلبه هذه الأحاديث والسنن والآثار والأخبار عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. فانقسم طلاب العلم في ذلك والمتعلمون لهذا إلى أقسام، فمنهم من مع هذه السنن وهذه الآثار حتى إنه إذا أراد أن يتوضأ جعل يتذكر كل جملة بل كل كلمة بل كل حرف ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، حتى كأنه ينظر إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أمام عينيه فيتوضأ كوضوئه ويسبغ كإسباغه. ثم إذا أراد أن يصلي وقف بين يدي ربه خاشعا متخشعا متذللا متبذلا حتى كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، كأنه يراه في قيامه وفي قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي إخباته وإنابته إلى ربه. هذا هو المقصود الأعظم، وهؤلاء هم طلاب العلم الفائزون الرابحون، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه، الذين علموا أنهم سيحاسبون عن هذه الصلاة ويحاسبون عن تطبيق هذه السنن والآثار والأخبار، فاهتزت قلوبهم أن يكون مكيالهم وكيلهم ووزنهم بين يدي الله ناقصا، أو يكون حسابهم بين يدي الله عسيرا عن هذه الأخبار والسنن، كيف علموا ولم يعملوا. ومنهم من تعلم فغفل عن السنن وفرط فيها وهي حجة له عليه بين يدي الله عز وجل، كيف علم ولم يعلم. والمحروم من حرم، فبركة العلم أن يعمل به. فالمقصود من هذا أن تبويب هذا الإمام وترتيب هذا الحافظ رحمه الله برحمته الواسعة لهذه الأبواب فيه حكم وفيه منهجية في الترتيب والتأصيل والتنبيه على ما يجب على المسلم مراعاته في الحقوق والواجبات. وقد يفوت على العالم فيذكر هذا الحديث في باب الحساب وأبواب الحساب، لأنه يتضمن مسائل من مسائل الحساب، ولكنه جاء به في هذا الموضع، فدلنا ذلك على بعد نظره ودقته رحمه الله برحمته الواسعة في قول هذا التابعي الجليل: اللهم يسر لي جليسا صالحا. دخل بيتا من بيوت الله، وكان الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الصلاح والخير، ولا زالوا إذا أردت أن تراهم فإنك تراهم في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، فهم عمارها وهم أهلها، وهم الخاشعون المتخشعون فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ومع ذلك لم ينقطعوا إلى المساجد انقطاع الرهبانية الذي تركوا به الحقوق والواجبات، ولكنهم قاموا بحقوق الله وحقوق عباده. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يبكرون إلى المساجد ويجلسون في المساجد، وكان أئمة العلم وأهل العلم إذا افتقدوا وجدوا في بيوت الله عز وجل، وتلك هي منازلهم وأماكنهم التي هم أهلها وهم رجالها، كما أخبر الله عز وجل عنهم وأثنى عليهم في كتابه سبحانه وتعالى. انظر رحمك الله إلى هذا التابعي الجليل، حينما دخل المسجد لم يدخله غافلا، وهكذا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يدخل في أي أمر من أمور الطاعة أن يكون فقيرا إلى الله حتى يغنيه، وأن يسأل ربه حتى يعطيه، وأن يطمع في رحمة باريه، فإن الله عز وجل عظيم الخير والبركة لعبده إذا أحسن الظن به. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا، لأن من الناس من جلس في المسجد فربحت تجارته وعظم أجره وثقل ميزانه بالجليس الصالح. وأصلح الصالحين وخير عباد الله المتقين هم العلماء العاملون. فقال اللهم، فافتقر إلى ربه ونادى ربه اللهم يسر لي، في فرق بين أن تقول اللهم إني أريد جليسا صالحا، ولكن يسر لي أي اجعل هذا الأمر الذي أريده من الخير ميسرا سهلا لي. اللهم يسر لي جليسا صالحا. فلما علم أن من الناس من يجلس ويخرج من المسجد بقليل من الخير، ومنهم من يجلس ويخرج من المسجد بكثير من الخير، سأل ربه ما يعينه على طاعة الله. وأعظم ما يعين على طاعة الله بعد توفيق الله عز وجل ثم النفس الصادقة المستجيبة القرين الصالح. فما أعطي العبد نعمة بعد نعمة الإسلام والإيمان بالله والصدق في طاعة الله عز وجل وصلاح باطنه وصلاح أمره مثل أن يقيض له جليس صالح أو قرين صالح يثبته على طاعة ربه. فلو لم يكن فيه إلا أن نبي الله موسى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري، ثم قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فقال اللهم يسر لي جليسا، وليس كل جليس. ما كانت نفوس التابعين ولا الأئمة من المهديين من الصحابة وأهل الخير يفكرون في شيء مثل الصلاح، نفوسهم تدور حول هذا الأمر العظيم. كيف لا يطمع الإنسان في الصلاح وفي الصالحين؟ والله عز وجل يقول عن نبي من أنبيائه رفع شأنه وعظم قدره حتى قال له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يقول هذا النبي وألحقني بالصالحين وأدخلني، وهو نبي الله سليمان، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا كله يدل على فضل، يدل فإنه يدل على فضل الصلاح والحرص على الصالحين وسؤال الله عز وجل أن يقيض للإنسان صالحا. فقال اللهم يسر لي جليسا صالحا، وهذا يدل على أن أفضل ما يوفق له الإنسان في بيوت الله عز وجل حلق الذكر ومجالس الصالحين. وهذا ما ثبتت به الآثار والأخبار عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر. وكذلك في الحديث الصحيح الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر أن الله تعالى يغفر لعباده بجلوسهم في بيوته، أعني المساجد، لذكره وشكره وحسن عبادته. فقال اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله له أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا بشارة خير لهذا الصحابي، وانظر كيف التابعي لم يغفل عن هذا الأمر. وهنا وقفة، وهو أنه كم من عبد يسأل ربه الحاجة ثم يغفل إذا أجيبت دعوته وقضيت حاجته. انظر قد كان بالإمكان من هذا التابعي أن يقول جلست مع أبي هريرة، ولكنه ساق الخبر من أوله واعترف بفضل ربه، فقال دخلت المسجد وقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. وحينئذ يقف الإنسان أمام هؤلاء، هذه النفوس التي كانت يقظة مستجيبة لربها تعي نعم الله عز وجل عليها. فلما جلس مع أبي هريرة رضي الله عنه سأله وأخبره عن أمره، وسأله عن حديث يحدثه به عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يسأل عنه وأفضل ما يطلب وأفضل ما يرغب فيه وأفضل ما تعمل له المطيء وأفضل ما قضى به الإنسان عمره أن يطلب حديث علم الكتاب والسنة، وأن يكون عالما بهذا الوحي الذي فضل الله أهله وشرفهم. فسأله عن حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفع به، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أخباره وسننه ينتفع بها العبد في دينه ودنياه وآخرته. فسأله أن يحدثه حديثا ينتفع به، وهذا من البركة والخير الذي وضعه الله في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعها أحد، ما سمعتها أذن، ولا قرأها إنسان وهو يريد أن ينتفع بها إلا نفعه الله بها ما شاء. فسألوا عنها حديث واحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن حفظ الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحدثه أبو هريرة رضي الله عنه، وفي هذا كما ذكرنا من قبل أبي هريرة أنه من الصالحين، ولو لم يكن لهذا الصحابي الجليل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل له أن يحببه إلى عباده المؤمنين، حتى قال رضي الله عنه: والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب عبدك هذا إلى عبادك المؤمنين. هذا الصحابي الأغر البر أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فلما سأله الحديث كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أخشع الصحابة قلبا، والصحابة هم أهل الخشية والخشوع، ولكن كان له في ذلك شأن عظيم، وكانت فيه خصلة من خصال العظيمة التي لا يمكن أن يفوز بها أحد إلا أصاب سعادة الدنيا والآخرة. وهذه الخصلة أنه كان كما كان إخوانه من الصحابة وكما تعلموا من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك شيء يهز قلبه ويخشع فؤاده ويرجفه من خشية الله مثل الآخرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه بكاء من خشية الله، شديد الخوف من الله، وقد حق له ذلك لأنه جمع أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في بعض الأحيان إذا أراد أن يحدث ببعضها لم يستطع أن يتكلم، ويغلبه البكاء ويغلبه الخشوع، بل جاء في الحديث الصحيح عنه أنه أراد أن يحدث بحديث من أحاديث الآخرة ومن شدائد يوم القيامة فأغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أفاق، ثم ابتدأ الحديث فأغمي عليه وأغشي عليه ثم أفاق رضي الله عنه وأرضاه. كان شديد الخوف من الله، مستديم الذكر لأخراه، وبذلك يسعد العبد ويفلح. فلما سأله هذا التابعي عن حديث ينتفع به، انظر إلى منهج الصحابة في تربية التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لهم هذا المنهج حينما رباهم. فذكر هذا التابعي بحديث هو في الحقيقة يجمع بين الحقوق وبين أمر الآخرة: وما ولن يستقر في قلب عبد ذكر الآخرة إلا أصلح الله قلبه وقالبه. ما دخلت الآخرة إلى قلب عبد ولا فتحت أبواب ذلك القلب لذكرها ومشاهدها ومنازلها إلا استقام ذلك القلب لله سبحانه وتعالى، وإذا استقامت بعده الجوارح كما أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فقال له فحدثه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعض عبارات الحديث متقاربة: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. في قوله إن أول ما يحاسب عنه العبد فيه دليل على أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة هو حق الله جل جلاله. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي قد يفهم منها أن أول ما يحاسب عنه الدماء، وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأن الحقوق حقوق لله وحقوق للعباد، وأن أول ما يحاسب عنه حق الله وهو الصلاة، وأول ما يحاسب عنه من حقوق العباد هو الدماء يعني القتل والعياذ بالله. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، ولزوال الدنيا وزوال الكعبة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرمتها أهون عند الله من إراقة دم مسلم بدون وجه حق. وهذا كله يدل على عظم الأمرين حق الله وحق العباد. ومن خرج من الدنيا وقد أدى حق الله وأدى حقوق العباد الله فإنه كفي حسابه ولقي الله خفيف الظهر خفيف الحمل. ومن ضيع حقوق الله أو ضيع حقوق عباد الله فإنه يلقى الله جل وعلا بأوزارها وآثامها، ولربما أوبقه ذلك فأهلكه وكان في النار والعياذ بالله. وقوله إن أول ما يحاسب فيه دليل على إثبات الحساب، والحساب مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان الجازم اليقيني القاطع بأن الله يحاسب عباده يوم القيامة. وقد دل على ذلك دليل الكتاب ودليل السنة وإجماع الأمة على أن الحساب مشهد من مشاهد الآخرة، وهذا الحساب يكون في الآخرة ويكون بعد وقوف الناس في المحشر وانصرافهم بعد أن يلجمهم العرق ويذهب في الأرض 70 ذراعا، حتى إذا أذن بالشفاعة وخر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم تحت العرش شافعا يسأل ربه أن يأذن للناس في حسابهم، ونادى منادي الله أن يرفع رأسه وأن يسأل يعطى وأن يشفع فيشفع، فيسأل ربه فيؤذن بانصراف الناس ثم يؤذن بالحساب. والحساب مشهد من مشاهد القيامة، والقيامة مشاهد عديدة، ففيها مشهد لا يتكلم فيه أحد، وفيها مشهد لا يبقى أحد إلا تكلم يجادل عن نفسه ويخاصم عن نفسه، يا ربي ما فعلت، يا ربي ما قلت، يا ربي فلان ظلمني وفلان شتمني وفلان أكل مالي وفلان اعتدى على عرضي وفلان وفلان، يختصم فيه العباد بين يدي الله عز وجل. وفيها مشهد تتطاير فيه الصحف وتنشر فيه الدواوين، وفيها مشهد يعرض فيه الناس فيكون فيه الجدال، ومشهد يكون فيه المعاذير، ومشهد تتطاير فيه الصحف فآخذ كتابه بيمينه فسعيد وآخذ كتابه بشماله فشقي طيب. ثم هذا الحساب كما دلت أدلة الكتاب والسنة على أحوال ومراتب، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في أبواب القيامة التي ذكرها المصنف في كتاب السنن. ومن وأحوال هذا الحساب منهم من يكون من الناس من يكون حسابه يسيرا، ومنهم من يكون حسابه عسيرا، ومنهم من ينفحه الله برحمته فيمضي إلى الجنة ولا يقف طرفة عين لحساب ولا لسؤال، وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ومنهم أناس يكون حسابهم يسيرا من الله عز وجل في جوانب، شديدا عسيرا عليهم في جوانب أخر. ثم هذا الحساب السائل فيه الله جل جلاله، فلا يحاسب أحد غير الله جل جلاله الذي هو أحكم الحاكمين وهو رب العالمين مالك يوم الدين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. وإذا رأى الناس في عرصات يوم القيامة ويوم الحساب إذا رأوا أعمالهم طاشت عقولهم وارتجت قلوبهم ورجفت قلوبهم من خشية ربهم، لأنهم يجدون في الصحف مثاقيل الذر وأدنى من ذلك مما أحصاه الله جل جلاله عليهم. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل ما قاله اللسان وكل ما اعتقده الجنان وكل ما فعلته الجوارح والأركان قد سطر في ذلك الكتاب، خطه ملائكة حافظون لا يغشون ولا يكذبون مؤتمنون من الله عز وجل لا يغيرون ولا يبدلون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا الحساب يكون على أن أمور ضلت النصوص في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعضها. فهناك حساب عن أمور الدين وأعظمها وأجلها الحساب عن كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص التي عليها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها سيكون السؤال والحساب والعرض. قال حبر الأمة وترجمان القرآن حينما ذكرت مسألة الحساب والمسؤول عنه قال رضي الله عنه وأرضاه: يسألون عن لا إله إلا الله، عن حقها وحقوقها والقيام بما فرض الله فيها. ثم كذلك يكون السؤال والحساب من الله جل جلاله لعبده عن أمور منها ما يتعلق بنعمة الله عز وجل عليه في صحته وعافيته وجماله وجلاله وهيبته، حتى يسأل عن كل صغير وكبير من هذه النعم، فيسأله الله جل وعلا عن ماء بارد وعن طعام شهي هنيء، يسأله الله جل جلاله عن ماء ارتوت به أحشاؤه وعن طعام ارتفقت به أمعاؤه، يسأله الله جل وعلا من أين اكتسبه ومن أين أخذ ماله ولماذا طعمه، حتى عن اللقمة التي رماها في جوفه يسأله الله جل وعلا عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن نعيم يومكم هذا. وكانوا قد أكلوا حبات من الرطب وحبات من البسر والتمر. ويسأل العبد عن نعمة الله عز وجل عليه في أحوال عمره، فيسأله الله جل وعلا عن شبابه فيما أفناه أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، يسأله الله جل وعلا عن ليله ونهاره وصباحه ومسائه وعشيه وبكرته وآصاله، يسأله الله جل وعلا عن زمان العمر كله، عن السنوات، عن الشهور، عن الأسابيع، عن الأيام، عن الساعات والدقائق واللحظات. هذا إذا أراد الله أن يشدد على عبده في حسابه. وكذلك أيضا يحاسب الله العبد على نعمة الدين والتي أعظمها العلم، ماذا عمل بهذا العلم، ويقول الله له: ألم تكن جاهلا فعلمتك، فيقول: بلى يا رب. وما من عبد إلا وسيقربه الله جل وعلا بنعمه. والسؤال من الله سؤال تقرير وليس سؤال استكشاف، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فالقلوب إليه مفضية والسر عنده علانية، علام الغيوب الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فيسأل سؤال الحساب وسؤال العتاب، وهناك سؤال التقريع وسؤال التوبيخ وسؤال المهانة وسؤال المذلة، وهناك سؤال من الله يلطف به في عبده ويرحمه سبحانه. ولم يسلم من هذا السؤال حتى أحب الناس إلى الله جل جلاله وأعظمهم منزلة عند الله وهم الأنبياء والمرسلون، فيوقفون بين يدي الله ويسألون ماذا أجيبوا، ماذا قالوا للناس وماذا قالت الناس لهم. كل ذلك يعرض في ذلك اليوم الذي هو يوم الحساب. ودلت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يحاسب على هذا الوجه تماما كاملا إلا عذبه الله جل جلاله. ما من أحد يحاسبه الله حسابا عسيرا إلا كان من الهالكين. فقال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فبين عليه الصلاة والسلام أن من شدد الله عليه في حسابه أنه معذب. ومن الأمور التي تخفف عن العبد حسابه أن يسأل الله أن يخفف عليه الحساب وأن يهون عليه الحساب، وأن لا يسأله في حسابه سؤال شدة، وأن يلطف به في ضعفه، وقلة حيلته وفقره إلى الله جل جلاله. لأن الإنسان حينما يقف بين يدي الله عز وجل يقف وحيدا فريدا، قد انقطع من الدنيا وما فيها، فلا عز ولا سلطان ولا قوة ولا جاه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فيأتي العبد إلى ربه منكسرا إلى خالقه، ذليلا إلى جبار السماوات والأرض، فيسأل الله في هذه الدنيا ويضرع إليه أن يهون عليه حسابه، وأن يرحم في ذل في يوم القيامة وعرصات يوم القيامة، ذل مقامه بين يديه وشدة فاقته وفقره إليه. فإنه إن لم يرحمه الله كان من المعذبين، وإن لم يتداركه الله بلطفه كان من الهالكين. فيسأل الله من رحمته ويكثر في مظان الإجابة في سجوده وبين الأذان والإقامة، وأن يجعل هذه المشاهد مثل عينيه في جميع أحواله. يسأل الله أن يجعل حسابه يسيرا، ويقول اللهم يسر حسابي وهون حسابي وارحم ضعفي وقلة حيلتي، فإنه لا معذرة لي بين يديك. كذلك أيضا ما يهون الحساب على العبد شدة الخوف من الله جل جلاله، ومن خاف من الله وخاف من سؤاله وحسابه أمنه الله. فلا يجمع الله لعبده بين خوفين، خوف في الدنيا وخوف في الآخرة، ولكنه خوف في الدنيا وأمن في الآخرة. فيسأل الله جل وعلا أن يرزقه هذه الخشية، فمن كثر خوفه في الدنيا أمنه الله في عرصات يوم القيامة. قال تعالى: أما من خاف مقام ربه، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام ربه، يعني خاف المقام بين يدي الله يوم الحساب. ولذلك لم تجد أحد يستشعر هذا الشعور فيزل له لسان، أو تزل له جوارح أو أركان، فلا تجده يسب الناس ولا يشتم الناس ولا يؤذي الناس، لأنه يخاف مقام ربه، ويخاف إذا وقف بين يدي الله وسأله الله عن هذا اللسان يوم أنطقه وأخرس غيره، وهو يرى بأم عينه الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، فيسأله عن هذا اللسان ماذا قال، فإذا به قد انتهك أعراض المسلمين فاغتابهم أو سبهم أو شتمهم والعياذ بالله. فهذا الخوف يهون على العبد حسابه. كذلك أيضا مما يعين على خفة الحساب السلامة من المظالم، والبعد عن الضعفاء وحقوق الضعفاء، فإن أكثر الناس عذابا في الحساب يوم القيامة من كان شديدا على الضعفاء، من كان لا يرحم ضعيفا ولا يلتفت إلى عباد الله الذين سلبهم الله النعمة وابتلاهم في الدنيا بفقر أو عاهة أو ضعف جاه، فيبتليه الله عز وجل بذلك. فإذا سلم من حقوق الضعفاء فقد سلم له دينه، ومن ابتلي بحقوق الضعفاء فويل له من جبار السماوات والأرض، وويل لمن طغى على تلك النفوس الضعيفة فأكل أموالهم بدون حق، وغمطهم حقوقهم بدون حق، وتساهل في حقوقهم فسوفهم وماطلهم ولم يكترف بهم، حتى إن بعضهم يذكر بالآخرة فكأنه لم يقل له شيء. فمثل هؤلاء حسابهم بين يدي الله عسير. أشار رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال: يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه يوم القيامة فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم عاهد بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه حقه. الأجير الضعيف العامل الذي يكدح يومه فيتصبب عرقه ويضعف بدنه وينهج في خدمة من عاقده ومن عامله، حتى إذا انتهى من ذلك وبينه وبينه العقد والشرط والعهد، إذا به يوليه ظهره فلا يعطيه أجرته. وانظر إلى لفظ الحديث: ورجل استأجر أجيرا أيا كان هذا الأجير، أيا كان جنسه ولونه وحاله. والرجل استأجر أجيرا فلم يوفه، ناقة في بعضها فلم يعطي، لكن لم يوفه أشد، لم يوفه يعني أنه لم يكمل له أجرته، حتى لو انتقص من الأجرة قرشا واحدا لوقف بين يدي الله والله خصمه يوم القيامة. في رواية لم يعطي، هذا لم يعطيه شيئا، لكن رواية لم يوفه قال بعض المشايخين أشد وأعظم، لأنها تشمل الذي بخس الأجير حقه. فمن أراد أن يهون الله عليه حسابه يوم القيامة التفت إلى حقوق الضعفاء، ومن خفف عن الضعفاء يكون عنده الضعف. انظر إلى رجلين في الحساب، منهم من يرزق السلامة ويهيئ الله له أبواب السعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة. فإذا رأيت، أرادت عيناك أن ترى خفيف الظهر بين يدي الله، خفيف الحمل في لقاء الله، فانظر إلى ذلك الذي إذا استأجر الضعفاء أو عامل الضعفاء أعطاهم حقوقهم كاملة. وإذا أردت أن ترى من هو الكريم ومن هو الرحيم ومن هو الوفي، فانظر إليه مع الضعفاء. فأعظم ما يبتلى به الناس في حساب يوم الآخر الضعفاء. ونبه رسول الله هدى صلى الله عليه وسلم إلى لوعين من الضعفاء، وبين عظيم الإثم فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج، أي أنبه إلى عظيم الحرج والإثم، إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة أما كانت أو بنتا أو أختا فإنها ضعيفة، فمثل هؤلاء الحساب عنهم عسير، والموقف بين يدي الله طويل كبير. فمن أراد أن يهون الله عليه حسابه أخذ بهذه الأسباب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو أرحم وأحرم وأحلم وأكرم، ألا يخيب رجاءنا فيه. اللهم اجعل حسابنا يسيرا، اللهم اجعل حسابنا بين يديك يسيرا ولا تجعله عسيرا. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، وارحم في يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ويسر حسابنا، ويمن كتابنا، أنت ولينا وأنت ربنا. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت، أي الصلاة، فقد أفلح وأنجح. الفلاح أعظم نعم الله عز وجل على العبد، وإذا أفلح العبد فمعناه أنه قد أصاب الربح والخير الكثير. وقد خص الله الفلاح بأهل الصلاة وبقوم خاصين من المصلين، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح أعظم مراتب والمنازل التي يتبوأها العبد السعيد في الدنيا والآخرة، أن يكون من المفلحين. فقد أفلح وأنجح، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون العبد متأديا لحقوق الصلاة على أتم وجهها إلا إذا كان من المفلحين. وهذا الفلاح له دلائل، قال بعض العلماء: من دلائل الفلاح الذي تصلح به الصلاة وتدل ويدل على صلاح صلاة العبد، إقامته لحقوقها على الوجه التام الكامل، فيتوضأ على أتم الوضوء وهو وضوء الإسباق، فلا يتوضأ مرة ولا مرتين، بل يرضى لنفسه بالثلاث على الأكمل والأفضل، ويسبغ الوضوء على المكاره. كذلك أيضا من دلائل الفلاح وصلاح الصلاة التذكير إلى المساجد، وتجده يكون في المسجد قبل الأذان، ومنهم من ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كذلك أيضا من دلائل الفلاح في الصلاة بعد التذكير إليها سبقها بذكر الله عز وجل، فتجد الإنسان إذا ذكر إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة لسانه يلهج بذكر الله عز وجل، إما أن تراه تاليا للقرآن أو مستغفرا أو مسبحا أو مثنيا على الله بالذي هو أهله، أو قائما يصلي السنن والرواتب أو النوافل والرغائب، فهذا كله يدل على أنه من أهل الفلاح في الصلاة. حتى إذا وقف في الصلاة دلت الدلائل على أنه من أهل الفلاح حينما يدرك تكبيرة الإحرام، وحينما يؤدي الصلاة كما سبق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لهديه، حريصا على كل ثانية فيها وكل دقيقة. وإذا وجدت هذه الأمارات والدلائل فإنه من المفلحين والسعداء المتقين. ومن دلائل كمال الصلاة وصلاح الصلاة والقيام بحقوقها أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. فإذا خرج من المسجد وجدته من أخوف الناس وأخشى الناس وأتقى الناس لله عز وجل، لا يكذب لسانه ولا تزل جوارحه ولا أركانه مسلما حقا لله جل جلاله. كذلك أيضا من دلائل استقامة الصلاة ظهور بشائرها في الدنيا، فتجد صاحبها ييسر له رزقه وييسر له أمره، لأن الصلاة نهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا نهت عن الفحشاء والمنكر حبست عن العبد أبواب البلاء وأبواب الفتن وأبواب الضيق والنكد، ففتح الله عليها أبواب الرحمة والخير. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك العبد الموفق السعيد بصلاته. وثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إذا صلحت وأداها العبد تامة كاملة صعدت إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماوات حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، ثم تشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. فإذا وجدت العبد محفوظا فهذه من دلائل صلاح الصلاة. وقوله وإن فسدت فقد خاب وخسر، في هذا دليل على عظيم البلاء وعظيم المصيبة، وهي مصيبة الدين، فليست هناك مصيبة أعظم من مصيبة الدين. وكل كسر فالله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران، وفي الدعاء المأثور ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فمن أعظم المصائب أن يصاب الإنسان في دينه، ومن أعظم الدين الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، تفسد الصلاة فتجد الإنسان والعياذ بالله لا يصليها، أو تجده والعياذ بالله لا يصليها في وقتها، يؤخر عن وقتها ويتهاون فيها وتفسد الصلاة. إذا ضيع حقوقها وواجباتها فلم يبال في الوضوء ولا في الطهارة ولا في ستره لعورته، كذلك أيضا تفسد صلاته حينما لا يقيم ركوعها وسجودها وخشوعها وقراءتها، فتجده والعياذ بالله يصلي وكأنه لم يصلي والعياذ بالله، وينقر أربعا أو ثلاثا أو ركعتين لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا والعياذ بالله. فهذا من فساد الصلاة. ومن فساد الصلاة أن الإنسان إذا سمع النداء إلى الصلاة لم يبالي بهذا النداء ولا يحس أن هذا النداء يقرع قلبه، فتجده في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه أضيق ما يكون عنده والعياذ بالله أن يسمع الله أكبر أو داعي الله إلى الصلاة. هذه كلها أمارات على فساد صلاة العبد، لأنها إذا تهاون بالصلاة واحتقرها ولم يعظم شأنها فإنها تجره إلى ويلات وإلى تبعات وتستجر إلى خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولما علم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الحقيقة العظيمة أقاموا للصلاة حقوقها وكانوا أصدق الناس في أمرها، قال صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر. والخيبة من أعظم ما يكون خسارة، من أعظم ما يكون مصيبة للإنسان أن يكون من الخائبين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم من خيبة أن يعيذنا من عضال الداء ومن خيبة الرجاء، وأن لا يجعلنا من الخائبين. وقال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع. في هذا دليل على تولي الله لحساب عباده. الله أكبر، ما من مصل إلا والله مطلع على حسابه ويتولى الله وحده حسابه، وما من صالح ولا فاسد ولا كبير ولا صغير إلا والله مطلع على عالم سبحانه كل صغيرة وكبيرة من حسابه جل جلاله. ومع هذا كله فالحساب عليه يسير، والحساب عليه هين، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، ولكن ما قدرنا الله حق قدره. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يلهمنا من تعظيمه والمعرفة بقدره ما يزيدنا من تعظيمه جل جلاله ومحبته. فيأمر الله عز وجل ملائكة أن ينظروا هل لعبدي من تطوع. في هذا دليل على فضل التطوع، والتطوع صلاة النافلة فيكمل بها فرضه، وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل لعل الله أن يجبر بها كسرة في الفرائض. ومن هنا قال العلماء شرعت السنن الرواتب القبلية والبعدية، لأن من فوائدها أنها تكمل النقص كما دل هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على كرم الله وجوده، على كرم الله وجوده في حسابه لإمائه وعبيده. فإن الله سبحانه وتعالى لو أخذ الناس بالفرائض ثم عذبهم بتقصيره لكان ذلك منه سبحانه وتعالى حقا وعدلا، ولكنه تفضلا منه سبحانه جعل النوافل تكمل الفرائض. فيا سبحانك من رب كريم حليم رحيم جل جلالك وتقدست أسماؤك. كذلك أيضا بين هذا الحديث أن الأمر لا يقتصر على الصلاة بل سائر الأعمال على هذا. احتج بعض العلماء بهذه الجملة على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فسدت قال انظروا هل لعبدي من تصور، وهذا يقول أنه يكون في التضييع للصلاة نفسها والتضييع لأركانها وواجباتها، لأن قوله بعد ذلك ثم سائر عمله مثل ذلك. فلا يكون في الزكاة إلا منعها، فساد في الزكاة لا يكون إلا منعها، وهكذا الفساد في الصلاة يكون بتعطيلها وعدم فعلها كما يقول جمهور العلماء رحمهم الله. وفي هذا أيضا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام في مسائر عمله كذلك أن صوم التطوع يكمل صوم الفريضة، وأن الزكاة والصدقات التطوع تكمل الصدقات الواجبة، وهكذا بالنسبة للعمر وللحج النوافل يكمل الفرائض. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكمل نقصنا ونقصكم، أن يجبر كسرنا وكسركم، وأن يلطف بنا وبكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل إنني واقع في بلية يوشك أن تذهب إيماني، وخلاصتها أنني من الحريصين على الخير، ولكن في الفترة الأخيرة صارت صلاة الصبح تفوتني مع الجماعة، وصار ذلك يتكرر كثيرا برغم أنها طوال سنوات نادرا ما تفوتني، ولا أدري ماذا حل بي، أرجو التوجيه أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيك أخي بالدعاء، فإن الله كريم جواد، وسأل الله أن يصلح ما فسد من أمر دينك، ومن ابتلي في دينه فدعا ربه فإن الله قريب مجيب. فأوصيك بالدعاء أن تدعو الله عز وجل واسأل الله أن يغفر لك ذنبا سلط عليك هذا البلاء، لأنه لا يحرم الإنسان نعمة من نعم الدين إلا بسبب ذنب، ولا يرفع هذا الحرمان ولا يحال بين العبد وبينه إلا بتوبة بينه وبين الله عز وجل. فتب إلى الله فأوصيك بالتوبة والاستغفار مع الدعاء أن يكشف الله عز وجل عنك ما أصابك، ثم أوصيك أن تتفقد نفسك في حقوق التي عليك، ومن أعظم الأشياء التي يقطع الله بها عن عبدها رحمة الصلة والبر. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي في الرحم ومن قطعها قطعته، من وصلها وصلته. ولذلك تجد البار بوالديه الوصول للرحم يتيسر له إقامة الصلاة والقيام بالحقوق، وتجد الغافل عن الرحم تفتح عليه أبواب الفتن في دينه فلا يدري من أين يأتي والعياذ بالله. فأوصيك أن تحذر من حقوق الناس وبالأخص الأقربين، كذلك احذر من الذنوب التي من أعظمها والتي تتسبب في حرب الله لعبده، والتي منها عداوة أولياء الله، فإن الشاب يلتزم ما يكون فيه خير ثم يرى شبابا صالحين فيغتابهم، أو تقع منه نميمة فيبتليها الله في صلاته فيحرم الصلاة مع الجماعة، أو يحرم البكاء، أو يحرم الخشوع، أو يحرم حلاوة مناجاة الله عز وجل ولذة ذكره وشكره ونحن ذلك من البلايا والمصائب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فقد يكون الإنسان آذى تكلم في عالم من علماء السلف، أو عالم من علماء الأحياء، أو داعية إلى الله، أو رجل صالح فانتقصه أو احتقره أو انتقده ونحن ذلك من الأمور التي قد تفتح على العبد باب البلاء. فبينك وبين الله أن تحفظ حق الله والله يحفظك، وبينك وبين الله أن تحفظ نعمة الله عليك، فالله يحفظ عليك هذه النعمة، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأوصيك أن تتفقد نفسك، وإذا تفقدت نفسك ألهمك الله، ونسأل الله بعزته وجلاله يرفع عنا وعنك هذا السوء. ومن الأمور التي تعين أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على القيام بالصلاة الفجر ترك السهر، الحرص على أن توصي إخوانك وزملائك أو وضع منبه يعينك على القيام بالصلاة في وقتها، أو جار يتعاهدك بالصلاة في ذلك. نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بالحقوق والواجبات على الوجه الذي يرضيه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إشارة جاء في الحديث إشارة إلى فضل الجليس الصالح، فكيف يا شيخ يختار الإنسان الجليس الصالح في هذا الزمان؟ وما هو الضابط لمعرفة الجليس الصالح؟ أثابكم الله. يختار الإنسان الجليس الصالح بأمور ودلائل وعلامات، أولها وأعظمها أن يكون من أهل العلم العاملين بعلمهم، الذين إذا جالسهم قوي إيمانه واستقام قلبه وصلح حاله. فإذا وجد من هؤلاء من يعينه على طاعة الله عز وجل حرص على الجلوس معهم وزيارتهم ومحبتهم. ثانيا من العلامات بعد العلم العمل الصالح، فقد يكون الإنسان لا علم عنده ولكن عنده عمل وعنده حرص على التطبيق، وقليل من السنة مطبق خير من علم كثير بها لا يطبق. هذه من بركة العلم. فإذا وجدت الشخص يبكر إلى المساجد، إذا وجدت الشخص قد استقام قلبه وقالبه لله، أول دلائل الصلاح والفلاح في الإنسان سلامة الناس منه. إذا وجدت الإنسان مسلما حقا لا يسب الناس ولا يشتم الناس ولا يتتبع عورات المسلمين ولا يسيء الظن بالناس فضلا عن الصالحين، فاعلم أنه من عباد الله الأخيار. إذا وجدت عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان فنعم الله الجليس الصالح. ومن دلائل أمثال هؤلاء أنك تجدهم لا يزكون أنفسهم، فالواحد منهم تجده عفيف اللسان لا يتكلم في أحد من عامة الناس فضلا عن الأخيار، ومع ذلك تجده يخاف على نفسه النفاق، وهذا هو حال الصحابة رضوان الله عليهم. يقول ابن أبي ليلى: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، وهم صحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما إذا وجدت الرجل طويل اللسان متهتكا في أهل الإيمان هاتكا لحرمة الله فيهم، لا يرقب فيهم إلا ولا ذنة، يمدد نفسه وأنه كأن مقاليد مفاتيح الجنة بيديه، وأخذ يدخل هذا في أولياء الله ويخرج هذا من أولياء، فإياك فاحذر، فاعلم أنه مستدرج إن لم يتدارك الله برحمته. لا بد أن تبحث عن إنسان يقوم سلوكك ولا يجرئك على أولياء الله وعلى عباد الله الصالحين. وكل عالم وكل طالب علم لابد أن يكون كذلك. فإذا وجدته يغرس في قلبك الجليس تجلس معه، إما أن يكون لعلم أو جلوسا لفائدة أو جلوسا لدنيا، فالجليس الصالح من العلماء من كان بهذه المثابة، يورثك محبة العلماء من السلف والخلف والتابعين لهم بإحسان، تقوم من عنده وأن تحب سلف هذه الأمة، تقوم من عنده وأن تعرف قدر الأئمة الصالحين والعلماء العاملين، يورثك محبة هؤلاء الأخيار ويجعل قلبك معتقدا صبرهم، فهؤلاء هم الأمناء العلماء الصادقون. هذا من دلائل الجليس الصالح في العلم. في طلاب العلم تجده شبيها بهؤلاء، فتجده كلما تعلم العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على نفسه، فكلما جلست معه وجدت أنه من أعز الناس لسانا وأطهرهم جوارحا وأركانا، تجده على استقامة ما تنظر في حاله إلا في ذكر أو شكر. فإذا وجدته كذلك فنعم طالب العلم، هذا جليس صالح. أما إذا وجدته ولو كان منتسب إلى طلب العلم مجرد أن تجلس عنده يقول والله الدرس الفلاني فيه كذا والدرس الفلاني فيه كذا ولا ترك درس كذا واترك درس كذا، متهتكا في علمه فيما هو فيه، كيف تجد أنه صالح؟ صالح في نفس الشيء الذي يدعيه والشيء الذي يكون فيه، فإن وجدته بهذه النفابة فاحذر منه. كذلك أيضا من دلائل الجليس الصالح في أمور الدنيا أنك تشعر أن إيمانك يزداد وأن قولك وعملك يستقيم لله عز وجل متى ما جلست معه، ولا تقوم من عنده إلا بفائدة. وكان السلف الصالح رحمه الله على ذلك، فإنهم يعطون خير الدين وخير الدنيا ولربما جمعوا بين الحسنين. قال بعضهم دخلنا على الإمام أحمد، كنا إذا دخلنا على الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة حدثنا بأحسن الحديث وأطعمنا بأحسن الطعام، كانوا كرماء حلماء فضلاء. فهذا من دلائل الجليس الصالح. وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على شيء يقربه إلى الله عز وجل، ولا نستطيع أن نقول إن الجليس الصالح إلا إذا صلح حالك معه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تفتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذه هي دلائل الصالحين. ومن دلائل الصلاح تذكيره للمساجد، هناك أناس صالحين، جلساء صالحين في حيك، وجلساء صالحين في مدرستك، وجلساء صالحين في مسجدك، فالجلساء الصالحين في مسجدك وحيك المذكرون إلى المساجد، أهل الصفوف الأول، أهل القرآن، أهل الطاعة، أهل الذكر، أهل الشكر. كذلك الجليس الصالح الذي تجد فيه الكرم والإحسان إلى الناس وستر عورات المسلمين، تجلس معه فيقول فلان والله مريض تعال نزوره، فلان أصيب بنكبة نريد أن نواسيه، فلان فقير نريد أن نتصدق عليه، فلان نزلت به ضائقة. هذا الجليس الصالح الذي زكاه الله عز وجل من فوق سبع السماوات. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هؤلاء هم الصالحون قولا وعملا، جعل الله إياكم منهم، وضد ذلك تخشاه وتتقيه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل لقد مكثت في المدينة المنورة ما يقارب شهر، وكنت في بعض الأحيان أقصر في الصلاة، هل هذا جائز أم لا؟ وماذا أفعل؟ أسابقكم الله. هذا فيه تفصيل. إذا كنت لا تعلم مدة الإقامة، جئت المدينة وعندك ظرف ما تدري تخرج بكرة أو بعد بكرة، وطال الأمر حتى استمر شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، فلا بأس. وهذا هو الذي حمل عليه حديث غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على تبوك، وكانت تبوك ماء للعرب ولم تكن مدينة مثل زماننا اليوم، فتبوك أصلها ماء من المياه، مورد ماء. فنزل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أرسل العيون على الروم ينظر هل جاءوا أو لا. فلما أرسل العيون لم يدري هل هم قريب أو بعيد، هل سيكون غزو أو لا يكون غزو، فكان الأمر مجهولا. ومن يقول أنه كان المدة معلوما فقد أخطأ. جماهير العلماء وأئمة السلف على أن هذا الحديث أصل في أن من سافر ولم يعلم المدة التي يمكثها أنه يقصر مدته، لم يعلم له مدة، يعني يغلب على ظنه أنه ليس فوق أربعة أيام، وإلا قد لا يعلم كم المدة. مثل الطالب يأتي إلى مدينة ولا يعلم كم سيجلس فيها، لكنه متحقق أنها فوق أربع أيام، هذا يتم، لكن لا يعلم المدة من البداية. يقول كما يقول أئمة السلف أخرج غدا ولربما لا أخرج، أخرج بعد غد ولربما لا أخرج، يعني في الزمن المتقاصر وليس في الزمن المتباعد الذي يستوفي مدة القصر وهي أربعة أيام. إذا كان الأمر كذلك لا شيء عليك. وقد مكث أنس بن مالك رضي الله عنه في فتح تستر يقصر الصلاة أكثر من أربعة أشهر، لأنهم كانوا الثلج قد نزل عليهم وهم محاصرون. أما إذا كنت قد علمت أنك ستمكث هذا الشهر في المدينة أو ستجلس فوق أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج، فيجب عليك قضاء هذه المدة كاملة، ولا تقصر الصلاة، ولا يصح لك أن تقصر الصلاة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المهاجرين أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام، فوق الثلاثة الأيام. والمهاجر إذا ترك بلد وهاجر لا يجوز له أن يرجع إليه، لأنه تركه لله. فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المدة ثلاثة أيام، أخذ العلماء من هذا أن من جلس ثلاثة أيام في بلد فإنه لا يصدق عليه أنه مقيم على ظاهر السنة. وأن الإقامة تكون باليوم الرابع، فجعل دخوله في اليوم الرابع محظورا لأنه نوع إقامة تخالف الهجرة التي هي المفارقة. ومن هنا أخذ الجمهور وجمهور السلف على أن السفر يتأقت في المدة وأن القصر له أمد، وعلى هذا يفصل في مسألتك على هذين الوجهين: إن كنت لا تعلم المدة فقصرك صحيح ورخصة من الله وتوسع، وإن كنت تعلم المدة وهي فوق ثلاثة أيام غير يوم الدخول، أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج، فإذا كنت تعلم أنك تمكث أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج فإنك تتم منذ دخولك.